في دارنا الإسلام والأمن والسلم، وشعارنا الإخلاص والعزم والحلم، وعلى مناهج السلف نطلب العلم، ومن بحر علم أهل الصلاح اقترفنا. حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وباع. راعي الجمايل كيف ينسى صنيعه لو تختلف كل الدول ما اختلفنا. وصفة مشايخنا صفات حميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ عقيدة، وعلى الطريق المستقيمة ائتلفنا. وصلاة ربي عدمة هبنس ناس على الرسول المصطفى، صفوة الناس اللي خلقها الرب للحق، نبراس شفيعنا لمن وقفنا وخفنا.